بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قل لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين وللحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والإجماع وأصله الاتفاق، هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، ولعلكم تذكرون ما ذكر المؤلف رحمه الله قبل صفحات كثيرة. ذكر أن الأدلة أربعة، ثم أخذ شوطا في بيان مسائل الكتاب، ثم ثنى بالسنة وأخذ الكلام فيها شوطا أكثر، وختم ما يتعلق بمباحث السنة بالكلام عن موضوع النسخ كما مر معنا آخر الكلام فيه في درس أمس. ثم قال: والإجماع، يعني هذا هو الدليل الثالث. قال: وأصله الاتفاق. الاتفاق والإجماع في اللغة كلمتان متقاربتان، وأصل مادة الإجماع، الإجماع مادته جمع، وأصل المادة يدل على تضام شيء أو أشياء. تضام شيء أو أشياء هو الأصل الذي ترجع إليه معاني هذه الكلمة وموارد استعمالاتها، من ذلك قوله تعالى: فأجمعوا كيدكم، يعني لتضموا آراءكم ولتكن رأيا واحدا. كذلك: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني انضم بعضهم إلى بعض حتى أصبحوا جيشا أو فريقا لأجل المسير إليكم، إن الناس قد جمعوا لكم. وكذلك الشأن في الإجماع، الإجماع فيه تضام، تضام فيه آراء أو تضامت فيه آراء المجتهدين بعد تفرقهم حتى انعقدت على شيء واحد. فهذا هو الأصل في كلمة الإجماع، والغالب في استعمالات الفقهاء أنهم لا يفرقون بين كلمة الإجماع والاتفاق، هذا هو الغالب. فإذا قالوا أجمعوا أو اتفقوا كان هذا بمعنى. عرف المؤلف رحمه الله الإجماع اصطلاحا بقوله: هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. لاحظ معي في هذا التعريف أنه ذكر أنه اتفاق، إذن لا إجماع مع وجود الخلاف، هذا قيد أول، وإن شئت فقل هذا شرط أول في الإجماع، وهو أنه لا بد أن يكون عن اتفاق العلماء، فلا يكون ثمة خلاف، هذا قيد أول. وسيأتي معنا ما يتعلق ببعض التفاصيل في هذا الشرط، من ذلك هل مخالفة الواحد والاثنين تقدح في الإجماع أم لا، سيأتي الكلام فيها قريبا إن شاء الله. قال اتفاق علماء، إذن هذا شرط ثان، هذا قيد ثان، الاتفاق المعتبر حتى يكون إجماعا هو اتفاق العلماء، وبالتالي يخرج العامة، العامة لا يعتبر رأيهم في الإجماع بل لا بد أن يكون من العلماء، ولا بد أن يكون هؤلاء العلماء قد بلغوا درجة الاجتهاد، قد يكون هذا الاجتهاد اجتهادا مطلقا وقد يكون اجتهادا مقيدا، فمن بلغ درجة الاجتهاد في باب من الأبواب فقوله معتبر في هذا الباب إذا كان من العلماء المجتهدين، في باب الفرائض مثلا إن قوله معتبر في ذلك، وبالتالي فإنه إذا كان العالم قد بلغ درجة الاجتهاد في فن من الفنون فإن قوله معتبر فيه، إذا بلغ الدرجة العليا في علم النحو فقوله معتبر في علم النحو لكنه غير معتبر في الفقه وهكذا. ثم قال علماء العصر، هذا قيد ثالث، وإن شئت فقل هو الشرط الثالث في الإجماع، وهو أنه لا بد أن يكون اتفاق علماء العصر الواحد، وبالتالي خرج من هذا إجماع علماء العصور جميعا، جميع عصور هذه الأمة من مبتدئها إلى الوقت الحالي، هذا ليس هو المقصود في الإجماع، بل لو اعتبر هذا لما أمكن أن يكون إجماع أصلا، لا يمكن أن يكون هناك إجماع بين علماء العصور، إنما المعتبر في الإجماع علماء ماذا؟ العصر الواحد. قال من الأمة، يعني من أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي خرج غيرهم، فالكفار لا يعتبر قولهم في الإجماع بل لا بد أن يكون هذا الاجتماع من علماء مسلمين، فهذا شرط أو قيد رابع. قال على أمر ديني، لا بد أن يكون الإجماع إذا أردنا الإجماع الاصطلاحي عند الأصوليين أن يجمعوا على مسألة دينية، لا بد أن يكون المسألة التي أجمعوا عليها مسألة شرعية دينية، وبالتالي خرج بهذا القيد الإجماع على المسائل اللغوية مثلا، فهذا ليس إجماعا عند الأصوليين. كذلك خرج الإجماع على المسائل العقلية كالإجماع على أن الاثنين أكبر من الواحد، هذا لا يعتبر إجماعا اصطلاحا. كذلك خرج بهذا القيد الإجماع على أمر دنيوي، فلو أجمع أهل عصر سواء كانوا من العلماء أو من غيرهم على أمر من أمور الدنيا، تجارة، صناعة إلى غير ذلك، هذا لا يعتبر إجماعا اصطلاحا، بل لا بد أن يكون الموضوع الذي أجمع عليه أمر شرعي، مسألة دينية، حكم يتعلق بالشريعة. وبقي قيد سادس لا بد من إضافته إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن يكون هذا الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يخرج الاتفاق الذي يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس إجماعا اصطلاحا، فالحجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في سنته، في قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام. أما من كان عداه، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله لا يعتبر به سواء كانوا جماعة أو كانوا أفرادا. فالإجماع لا حجة فيه ولا اعتبار له إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. هذا تعريف ثان أورده المؤلف رحمه الله، قال فيه اتفاق أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد في مثل هذا السياق كلمة يراد بها ما يراد بالعلماء المجتهدين، مسائل الشرع المرجع فيها إنما هو العلماء المجتهدون، هؤلاء الذين يعتبر بقولهم، وهؤلاء هم الذين يؤخذ بقولهم، وهؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذه المسائل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء هم العلماء، هم أهل الحل والعقد في المسائل الشرعية. قال: على حكم الحادثة، يعني حكمها الشرعي. فالمسألة التي ينعقد الإجماع عليها في الاصطلاح الأصولي هي الحكم الشرعي لحادثة ما. قال: قولا. وهذا يجرنا إلى أن نقول إن الإجماع قد يكون إجماعا صريحا وقد يكون إجماعا سكوتيا، وهذا التعريف الذي بين أيدينا تعريف للإجماع الصريح. فقوله قولا أخرج الإجماع السكوتي، والمعنى أن الإجماع الذي هو الإجماع الصريح هو الذي يصرح فيه كل عالم مجتهد بقوله في المسألة، كل يصرح. إذا قدرنا أن علماء هذا العصر المجتهدين هم 100 مثلا، فلا بد أن يصرح كل واحد من هؤلاء 100 بأن الحكم كذا. الأول يقول يجوز، والثاني يقول بهذه الصراحة يجوز، والثالث يقول يجوز. وليس أن يقول بعضهم فيسكت الآخرون، هذا لا يعتبر إجماعا، لا بد من التصريح، هذا هو الإجماع الصريح. وأما الإجماع السكوتي فسيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى. وهذا يجرنا إذا عرفنا أن المطلوب هو اتفاق العلماء، يعني أن يطبق العلماء على حكم واحد. فهل يمكن أن نقول إن فتوى المجامع الفقهية المعاصرة يعتبر في حكم الإجماع؟ نعم، الجواب لا، لأن هذه المجامع لم يقل أحد إنها قد جمعت كل المجتهدين من المسلمين في المشارق والمغارب، هذا أمر ما قاله أهل هذه المجامع ولا غيرهم، إنما هذه المجامع يجتمع فيها ثلة من العلماء والمشايخ والفقهاء وطلبة العلم، ويتداولون الرأي في بعض المستجدات والنوازل فيفتون فيها. أما أن تكون هذه الفتوى الصادرة عنهم إذا اتفقوا عليها أنها في منزلة الإجماع فلا شك أن هذا غير صحيح. الإجماع لا بد أن يكون فيه إطباق من العلماء في جميع إطباق جميع العلماء من أهل هذا العصر المعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإجمع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. الآن بين لنا المؤلف رحمه الله ما هو الإجماع، ثم عقب عليه ببيان أن إجماع كل عصر أو إجماع أهل كل عصر حجة. الإجماع حجة، إذا أجمع علماء العصر فإن هذا حجة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن الإجماع من أي عصر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الصحابة وانتهاء إلى هذا العصر وإلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. متى ما أجمع أهل العصر في وقت من الأوقات على حكم شرعي فإن هذا يعتبر إجماعا. والدليل على حجية الإجماع، ونحن نعني بقولنا حجية أنه يجب العمل به وتحرم مخالفته متى ما انعقد الإجماع واستقر، فإنه لا يجوز الخروج عنه بل يجب العمل بمقتضاه. الدليل على حجية الإجماع، أشهر دليل على حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء: هذا الوعيد ترتب على أمرين، هذا الوعيد الشديد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ترتب على أمرين. الأول ماذا؟ مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته، والثاني الخروج عما عليه المسلمون ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هذه الكلمة فيها الألف واللام التي تدل على الاستغراق، فمتى ما خرج الإنسان عما عليه المؤمنون جميعا فإن هذا يعتبر أمرا محرما، بدليل أن الله قد توعد عليه بهذا الوعيد الشديد الأكيد. استدلوا أيضا على الإجماع من القرآن بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى وسطا يعني خيارا عدولا، فهذا وصف مدح، فالخروج عما اتفق عليه علماء العصر خروج عن الخيرية، فيكون أمرا مذموما، فيكون أمرا مذموما. كذلك استدلوا، وهو من أصرح الأدلة على حجية الإجماع، على كلام في الثبوت، ما خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث روي من طرق متعددة ولا يكاد يخلو طريق منها من كلام، إلا أن مجموع الطرق يتقوى به الحديث على قول جماعة من المحققين، فهذا الحديث حسنه بمجموع طرقه جماعة من المحدثين، وهذا هو الأقرب، فإن الطرق المتعددة له تدل على أن له أصلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فهذا مما دل على حجية الإجماع، وأنت ترى أن هذه الأدلة فيها الاحتجاج بمجموع الأمة وليس تخصيص عصر من العصور، وهذا يجرنا إلى البحث في هذه المسألة. فمتى ما أجمع العلماء في أي عصر من العصور كان هذا الإجماع حجة، بخلاف قول داود، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال خلافا لداود. فداود إمام الظاهرية خالف في هذه المسألة، حيث قرر أن الإجماع الذي هو حجة إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم لا غير، وبالتالي فإجماع التابعين فمن بعدهم هذا عنده ليس بحجة، هذا قول داود، وخالفه غيره من أهل العلم، حتى ابن حزم الذي هو منظر مذهب الظاهرية خالف هذا القول في كتابه الإحكام، وقرر أن إجماع أهل كل عصر حجة، ولا ينحصر الإجماع أو الاحتجاج بالإجماع على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول رواية عند الحنابلة، ولأجل هذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد موافقة الجمهور، الجمهور الذين يقولون إن إجماع أهل كل عصر حجة، وافقهم أحمد في المشهور عنهم. أصحاب القول الأول قالوا الأدلة عامة، فلا وجه لتخصيص عصر الصحابة رضي الله عنهم بالاحتجاج بالإجماع. أصحاب القول الثاني استدلوا على هذا بأن الخطاب موجه إليهم في نحو قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالوا هذا إنما يراد به من خطب به، وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يدخل في ذلك غيرهم. ولكن هذا الاستدلال بين الضعف، فإن عامة الأوامر والنواهي في الشريعة إنما كان فيها الخطاب ابتداء متوجها للصحابة، ليس كذلك؟ فهل يقول قائل إن قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يختص بالصحابة؟ نعم، هو يتناول الصحابة لكن يتناول من بعدهم أيضا، فتخصيص ما جاء في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا بالصحابة ليس بالبين. نعم هم أولى وأول من يدخل في هذا الوصف، لكن الاختصاص يحتاج إلى دليل واضح. والحق في هذه المسألة أن المتأمل في الإجماع الذي يذكره الأصوليون، لا سيما الإجماع الصريح الذي يذكرون أنه هو الحجة بالاتفاق بين الجمهور، الحقيقة أن تصور هذا الإجماع فيه صعوبة، أن يكون هناك قطع بأن كل عالم مجتهد قد أفتى في هذه المسألة بهذه الفتوى، الأول والثاني والثالث والرابع، من الذي طاف بهم واستوعب أقوالهم ثم إنه حكم بأنهم قد صرحوا بهذا الرأي؟ الحقيقة أن هذا الأمر فيه، أعني من جهة إثباته، فيه من الصعوبة ما فيه. فقول الجمهور لا شك أنه أقوى نظرا، لكن قول داود هو الأقرب عملا، يعني إذا كان النظر إلى أو إذا كان البحث في الجهة النظرية لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح، إن أمكن حصول الاتفاق فهو حجة، لكن قول داود هو في الحقيقة الأقرب من الناحية العملية. ولذلك نحى بعض المحققين إلى القول بحجية الإجماع ولا شك في ذلك، ولكن تصور وقوعه أو الجزم بانعقاده هذا أمر يتعذر غالبا بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لعلكم تحفظون ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية لما ذكر أن الذي يحتج به أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة والإجماع، وأنهم يزينون الأمور بهذه الأدلة الثلاثة. قال: وإن كان الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح فإن الأمة بعدهم قد اختلفت وانتشرت. فكلامه رحمه الله وجيه، لما كانت الأمة يعني أقل مما كان بعد تفرقها وانتشارها بعد انخرام عهد السلف الصالح كان يمكن أن يضبط الإجماع، أما بعد ذلك فالأمر في الحقيقة يتعذر غالبا. ونص رحمه الله في مجموع الفتاوى على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو الذي يمكن ضبطه، الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ككونهم أجمعوا على تولية أبي بكر رضي الله عنه، كإجماعهم على قتال المرتدين، كإجماعهم على كتابة أو جمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل يمكن أن ينضبط فيها الإجماع، أما بعد انخرام ذلك العصر الأول فإنه من الناحية العملية الجزم بحصول الإجماع فيه ما فيه من الصعوبة. نعم يمكن تصور الإجماع السكوتي، أن يقول البعض ويسكت الآخرون لا يعرف قول لهم، هذا ممكن تصوره، أما الصريح الذي يكون بالقول من كل مجتهد فهذا في الحقيقة في إثباته ما فيه، اللهم إلا فيما يعلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر وما شاكل ذلك، وهذا ما أشار إليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، أشار إلى أن أحدا لا يمكنه أن يقول إنه قد أجمعت الناس أو حصل الإجماع على أمر إلا فيما لا يمكن أن يقول كل عالم إلا به كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر ونحو ذلك. على كل حال البحث في الإجماع تنظيرا شيء، وتحقيق المناط في ثبوت الإجماع في مسألة معينة شيء آخر، ونحن الآن وجهتنا هي في تقرير ماذا؟ حجية الإجماع. متى ما تحققنا من أن العلماء قد أطبقوا في مسألة شرعية على حكم معين كان هذا الإجماع حجة، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، ولا يقتصر هذا أو لا ينحصر هذا على إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. طيب، هذه مسألة من مسائل الإجماع. بدأ المؤلف رحمه الله يتوغل في بيان مسائل الإجماع الأصولية، ومنها هذه المسألة: هل إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين فاتفق التابعون على أحدهما هل هذا الاتفاق حجة؟ لاحظ هنا أمرين: الأول أن المسألة عند جمهور الأصوليين لا تنحصر في اختلاف الصحابة، بل هذه المسألة مفروضة في اختلاف الصحابة ثم اتفاق التابعين على أحد قوليهم، كذلك في من بعدهم من الأمة، بمعنى المسألة نفسها تطرح فيما إذا اختلف التابعون على قولين فأجمع أتباع التابعين على أحدهما، وهكذا إذا قلنا اختلف أتباع التابعين على قولين فأجمع من بعدهم على قول. إذن ليست المسألة منحصرة في ماذا؟ في اختلاف الصحابة. الأمر الثاني أن البحث في هذه المسألة إنما هو في الخلاف المستقر، في الخلاف المستقر، وبالتالي خرج ما سواه، وهو ما إذا اختلفوا إلى قولين مثلا ثم رجع بعضهم إلى قول بعض فصارت المسألة اتفاقية. خذ مثلا في ابتداء الأمر حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة أخذ ورد في تعيين من الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على تولية أبي بكر رضي الله عنه. هذا لا يدخل معنا، إنما نبحث في ماذا؟ في خلاف مستقر، يعني انقرض عصر الصحابة والخلاف باق. خذ مثلا في ابتداء الأمر حصلت وجهات نظر مختلفة في شأن قتال مانعي الزكاة، ثم اتفق الصحابة على قتالهم. هذا لا يدخل معنا في مسألتنا، نحن نبحث في ماذا؟ في خلاف مستقر، انقرض عصر الصحابة أو عصر التابعين أو من بعدهم وكل على رأيه. هل إذا اتفقوا على أحد القولين مما اختلف فيه من قبلهم يكون هذا إجماعا؟ ذكر المؤلف رحمه الله في هذا قولين، قال اعتبره أبو الخطاب يعني من الحنابلة فهو قول عند الحنابلة، والحنابلة في هذه المسألة على قولين، منهم من ذهب إلى الأول وهو اعتبار هذا الاتفاق حجة وإجماع معتبر، ومنهم أبو الخطاب وكذلك الحنفية وكذلك غيرهم من العلماء وإلى بعض المحققين من العلماء المتأخرين كالشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، فإنه نص على أنه إجماع معتبر. القول الثاني ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى من الحنابلة وطائفة من الحنابلة، وقال به أيضا بعض الشافعية، اتفاقهم ليس إجماعا معتبرا. أصحاب هذا القول قالوا المذاهب لا تموت بموت أصحابها، والإجماع لا يرفع خلافا معتبرا، الإجماع لا يرفع خلافا معتبرا مستقرا، وبالتالي فإننا لا نعتبر أن قولهم الذي اتفقوا عليه ماذا؟ إجماعا معتبرا وملزما. وبعضهم ذكر احتجاجا آخر، قالوا اختلاف الصحابة مثلا إلى قولين دليل أو مقتضاه الإجماع على الخلاف، الإجماع على الخلاف، فلا يمكن أن ينقض الإجماع ممن بعدهم. لما اختلفوا إلى قولين كان هذا إجماعا على الخلاف وأنه سائغ، فكيف نقول بعد ذلك إن المسألة إجماعية ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وكان مذموما بذلك؟ فهذه وجهة نظر أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول قالوا إن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة ينطبق عليه تعريف الإجماع أم لا؟ ينطبق عليه. أليس اتفاق العلماء المجتهدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شرعية؟ إذن لماذا يكون غير معتبر؟ فالأدلة التي دلت على حجية الإجماع تدل على أن إجماع التابعين هاهنا إجماع صحيح مستقر. وأما قول أصحاب القول الثاني إن الإجماع لا يرفع خلافا مستقرا، نقول هذه دعوة لا دليل عليها. ما الدليل على أن الإجماع لا يرفع خلافا مستقرا؟ نحن نقطع بأن الحق واحد، أليس كذلك؟ لما اختلف الصحابة إلى قولين، نحن نقطع أن الحق في ماذا؟ في أحدهما. فلما انعقد الإجماع بعد ذلك دلنا على أن الحق في هذا القول دون الآخر. وأما قولهم إن اختلاف الصحابة إلى قولين إجماع على الخلاف، هذا ليس بصحيح، لأن أصحاب كل قول يقولون الحق معنا، والآخرون قولهم ماذا؟ غير صحيح. فهم يخطئون أصحاب القول الآخر، وليس أنهم يسوغون خلاف الآخرين. ما قالوا قولنا صح وقولهم صح، وبالتالي ليس لنا أن نرفع هذا الخلاف لأنه سيضيع بعض الحق، هذا ليس بصواب. والذي يظهر والله أعلم أنه من جهة النظر القول الأول أقرب، وثمة ملحظ ومأخذ مهم هاهنا، وهو أننا إذا قلنا إن اتفاق التابعين على أحد قوله الصحابة ليس بحجة، يلزم منه لازم فاسد، وهو إذا قلنا إن اتفاق الصحابة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة ليس حجة، يلزم منه لازم فاسد، وهو أن تكون الأمة قد ضيعت الحق في عصر من العصور، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فهمنا هذه؟ أعيد. اختلف الصحابة الآن على قولين، قال بعضهم يجوز في مسألة ما، وقال الآخرون لا يجوز. جاء التابعون فاتفقوا على عدم الجواز، اتفقوا، ما أصبح هناك من التابعين من يقول بالجواز. طيب، لو قلنا إن هذا الإجماع ليس حجة ولا معتبرا، لاقتضى هذا أن تكون الأمة ماذا؟ قد أضاعت الحق، إذا اعتبرنا أن القول الآخر هو الحق. لو قلنا إن لماذا أنتم تمنعون من أن يأتي من بعدهم فيأخذون بقول أحد الصحابة، قد يكون هو الحق. إذن هذا يقتضي أن تكون الأمة قد أضاعت الحق، فلم يوجد من يقول بهذا الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه متى ما أمكن وتحقق اتفاق أهل عصر على أحد قولي العصر الذي قبلهم، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك حجة. ومثل بعض الخلفاء لهذا بأمثلة، من ذلك ما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. نص في هذا الموضع على أن إيجاب الغسل على من جامع دون أن ينزل كان فيه خلاف لبعض الصحابة، ثم انعقد الإجماع بينهم على وجوب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فهمنا يا جماعة؟ يعني هذه تصلح أن تكون مثالا على ما ذكر النووي رحمه الله. حصل خلاف في عهد الصحابة، من جامع فلم ينزل هل يلزمه الغسل أم لا؟ ثم يقول ماذا؟ انعقد الإجماع بعدهم على وجوب الغسل على كل من جامع سواء أنزل أو لم ينزل. كذلك ذكروا من الأمثلة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا والخلاف بينهم مشهور في مسألة بيع أمهات الأولاد، فقول علي رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما كان مخالفا لقول أكثر الصحابة وهو جواز البيع، وأكثر الصحابة على عدم جواز بيع أمهات الأولاد. لماذا؟ لأن بيع أمهات الأولاد سيفوت ماذا؟ عتق هؤلاء الأمهات بمجرد موت السيد. ثم ذكر طائفة من الفقهاء أن التابعين قد أجمعوا على المنع بعد انقراض عصر الصحابة، ذكر طائفة من الفقهاء أن إجماع التابعين كان على منع بيع أمهات الأولاد، فتصلح أيضا مثالا إن صح هذا الإجماع الذي هو مذكور في هذه المسألة وهو إجماع التابعين، يصلح هذا مثالا لهذه المسألة التي معنا، والله تعالى أعلم. الأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الأمة إذا اختلفت في عصر من العصور إلى قولين ثم اتفقت في العصر الذي يليه على أحدهما فإن هذا إجماع معتبر، والله تعالى أعلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. نعم. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين. طيب، هذه مسألة الاعتبار بقول التابعي في عصر الصحابة. إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد فهل قوله معتبر مع الصحابة رضي الله عنهم؟ بمعنى تظهر ثمرة الخلاف ها هنا فيما إذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على حكم وخالفهم تابعي في عصرهم، خالفهم تابعي في عصرهم فقال بخلاف قولهم. لو قلنا بأن قول التابعي ها هنا غير معتبر مع الصحابة فإن الإجماع ماذا؟ حجة هنا، ولا عبرة بخلاف التابعي. أما إذا قلنا باعتباره لأنه واحد من المجتهدين فإننا نقول إن هذا ماذا؟ ليس إجماعا لوجود مخالف من العلماء المجتهدين. قال: والتابعي معتبر في عصر الصحابة معدود في المجتهدين في ذلك العصر وإن لم يكن صحابيا وإن لم يكن قد حاز فضيلة الصحبة وإن كان دون الصحابة في المنزلة. هذا كله عند أصحاب هذا القول ليس يشكل على اعتبار قوله باعتباره مجتهدا. نحن لا نبحث الآن في فضيلة الصحبة، نحن نبحث في إجماع توارد على المسألة فيه أقوال المجتهدين وهو مجتهد فيما بينهم، فهل يكون خلافه معتبرا أو ليس معتبرا؟ هذه هي المسألة. قال: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. إذن الجمهور على أن قول التابعي في عصر الصحابة معتبر، وبالتالي فلا إجماع إلا بأن يكون معهم، إلا بأن يكون معهم، فإن خالف فلا إجماع. والقول الثاني قال فيه المؤلف رحمه الله: خلافا للقاضي، يعني لأبي يعلى وبعض الشافعية، وعن أحمد رحمه الله القولان، يعني له قول مع كل واحد من هذين القولين، له قول مع الجمهور وله قول آخر الذي ذهب إليه بعض الشافعية. الذين قالوا إنه لا عبرة بقول التابعي في عصر الصحابة قالوا إن الناظر في حال الصحابة رضي الله عنهم مع من بعدهم يجد أن الحال يؤول أو كأنه يؤول إلى علماء وعامة، يعني إذا قارنا بين الصحابة والتابعين فكأننا نقارن بين العلماء والعامة، فأين التابعون في العلم والفقه وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا مواضع التنزيل مع من بعدهم؟ فكان الأمر كأنهم علماء مع عامة، ومعلوم أن العامة لا عبرة بقولهم مع اتفاق العلماء، فلأجل هذا لا نعتبر قول التابعين. أصحاب القول الأول قالوا إن هذا المثال غير دقيق، يعني إن هذا التقرير المذكور وأنهم بمنزلة العامة أمام الصحابة غير دقيق، بدليل أنهم رحمهم الله كانوا يجتهدون في عصر الصحابة وكانوا يفتون في عصر الصحابة، والصحابة أقروهم على ذلك، فكيف يقال إنهم بمنزلة العامة؟ بل كانوا يخالفون الصحابة ويناقشونهم، وهذا ليس حال عامي، أليس كذلك؟ فالقول بأن قولهم معتبر وأنهم علماء مجتهدون وبالتالي يعتبر بقولهم، هذا هو الظاهر في ذلك العصر، بمعنى إذا اعتبرنا أقوال التابعين في الاجتهاد فلنعتبرها في الإجماع، إذا اعتبرنا أقوال التابعين في الاجتهاد فلنعتبرها في الإجماع، والتفريق بين المسألتين لا دليل عليها. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن التابعي لا يليق أن يقال إنه بمنزلة العام إذا ما قرن بالصحابة مع جلالة الصحابة وحفظ مكانتهم ومنزلتهم وعظيم ثوابهم، فلهم من القدر ما لا يدرك ولا يلحق البتة، لكن بحثنا هنا بحث في شأن الاجتهاد وليس في شأن المنزلة والمكانة. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن التوسط في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب والله تعالى أعلم، وذلك أن يقال إن التابعية إذا بلغ درجة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة فقوله معتبر، وإذا بلغ درجة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة فقوله غير معتبر. أعد يا شيخ، أعد أعد. التابعي، نعم، التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فقوله معتبر، وبالتالي لو خالف فلا يكون إجماعا. طيب، نعم، وإذا بلغ درجة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة حينها نقول إن قوله ماذا؟ إن قوله غير معتبر. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بمسألة اشتراط انقراض العصر في الإجماع، هذه لها تعلق بتلك المسألة وسنبحثها إن شاء الله عن قريب. نكمل ولا ها؟ أقول باقي مسألة نكمل. طيب، استعين بالله. سن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومأ إليه أحمد. سنت، هذه مسألة أخرى من مسائل الإجماع الأصولية، وهي هل الاعتبار في الإجماع بقول الكل أو بقول الأكثر؟ جمهور الأصوليين قالوا إن الاعتبار إنما هو بقول الكل، بقول الجميع، والقول الثاني قالوا يكفي الأكثر، وأرادوا بالأكثر يعني أنه لو خالف واحد أو اثنان فإن الإجماع منعقد ولا عبرة بخلاف الواحد والاثنين، فإن هذا يعتبر شذوذا ولا يعتبر قدحا في الإجماع. وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله كما هو مشهور عنه في كتب الأصوليين، وتابعه على هذا غيره. هذا ذهب إليه حتى بعض الحنابلة ومنهم ابن حمدان أحد الحنابلة المشهورين ومر معنا في أثناء الكتاب، واختار رحمه الله هذه الإيماءة التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله. أصحاب هذا القول قالوا إن العبرة بالأكثر، وبالتالي يلغى الأقل متى ما كان هناك قول قال به الأكثر وخالف فيه الأقل، فالعبرة بالأكثر ونلغي الأقل، لأن الحق لا يفوت الأغلب، الحق لا يفوت الأغلب، وبالتالي فإننا لا ننظر إلى مخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين. أما قول الجمهور فهو أن مخالفة الواحد والاثنين مؤثرة، بالتالي فهي قادحة في انعقاد الإجماع. وجه ذلك أن حجية الإجماع إنما قامت على إثبات عصمة الأمة جميعا، وأعني بالأمة العلماء المجتهدين، إنما دلت على إجماع على أن العصمة في إجماع الكل وليس في إجماع الأكثر، ليس هناك دليل على أن قول الأكثر معصوم، لكن عندنا دليل على أن قول الكل معصوم من الخطأ، فلا تجتمع الأمة على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ضلالة. وما يدري المخالف في هذه المسألة أن يكون الحق مع الأقل، ما يدريه. لو فرضنا دعوة أن الحق مع هذا الواحد أو مع هذين الاثنين، بأي حجة سوف يرد هذا القول؟ إن قال لا تجتمع أمتي على ضلالة قلنا لم تجتمع، فبأي دليل تقول إن قول الأقل لا يمكن أن يكون معه الحق؟ كيف والله جل وعلا قد مدح في كتابه الأقلين وقليل من عبادي الشكور، وذم في مواضع الأكثرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا عبرة بالأكثرية والأقلية في تقرير الحق، إنما العبرة بالدليل والحجة، والدليل والحجة قد دلت على أن العصمة مع الجميع، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومما يؤكد لك أنه قد يكون الحق مع واحد، طبعا ليس ما أذكره لك متعلقا بموضوع الإجماع، لكنه يدلك على أن الحق قد يكون مع واحد وقد يفوز بعلم لم يطلع عليه الأكثر. مما يدل على هذا ما خرج الشيخان في قصة الطاعون الذي وقع في الشام، لما دنا عمر رضي الله عنه والصحابة منه، يعني لما دنوا من الشام بلغهم أو تلقاهم أمراء الأجناد أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فأبلغوا عمر والمسلمين بأن هذا الوباء قد وقع في الشام. هنا صار بحث بين الصحابة، هل يمضون ويكملون المسير إلى الشام أو يرجعوا؟ فطلب عمر رضي الله عنه من ابن عباس رضي الله عنهما أن يدعو إليه المهاجرين الأولين، فاستشارهم فاختلفوا عليه، منهم من قال مضينا إلى شيء فلا نرجع حتى نكمله. وقال فريق آخر نرجع، لا حاجة إلى أن نمضي، فإن معك يا عمر بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضهم للخطر. فقال ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس ادع لي الأنصار، فدعا إليه الأنصار فاختلفوا كما اختلف المهاجرون. ثم قال ارتفعوا عني، ثم طلب من ابن عباس أن يدعو له مسلمة الفتح، فلم يختلفوا، أجمعت كلمتهم على الرجوع. ثم إن ابن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أقبل وكان غائبا في ذلك الوقت في حاجة له، فلما سمعهم يتداولون في هذا الأمر قال إن عندي علما في هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، يعني بهذا الوباء الطاعون، في بلد فلا تدخلوه، وإذا كان فيه وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحمد عمر رضي الله عنه ربه وأمر بالمسلمين فرجعوا إلى المدينة. المقصود أنك تلاحظ يا رعاك الله أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من كان مع عمر رضي الله عنهم وفيهم المهاجرون الأولون والأنصار ومن أسلم بعد ذلك، ومعهم أعلم الصحابة في ذلك الوقت وهو عمر رضي الله عنه، ومع ذلك ما كان عندهم علم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فاصل في هذه المسألة، أليس كذلك؟ إنما اجتهد عمر رضي الله عنه في آخر الأمر ورأى الرجوع، حتى بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انفرد بالعلم به ابن عوف رضي الله عنه، فحمد الله أن وافق اجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا أيها الإخوة أن القول بأن الواحد والاثنين من العلماء المجتهدين قولهم في حكم الشذوذ هذا قول لا أثارة عليه من حجة أو دليل. نعم قول الأكثر يستأنس به ويعطي شيئا من الثقة بهذا القول، لكنه ليس قاطعا بأنه الحق، بل العبرة بماذا؟ بالدليل. نعم الغالب أن يكون قول الأكثر ومخالفة الواحد والاثنين في الغالب أنها مخالفة غير معتبرة، لكن هذا لا يعني الجزم والقطع بأن هذا هو الحق الذي لا يجوز الخروج عنه. ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شروح هذا الكتاب، هناك بعض الشروح المطبوعة، هناك شرح مسموع للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، ولا أعلم إن كان طبع أم لا، لكنه مع الأسف غير كامل. هل يلزم من قولنا إن إجماع التابعين على مسألة اختلف فيها الصحابة، هل يلزم من هذا انتقاص ولو من بعيد للصحابة باعتبارهم أكثر قريحة وأذهالا، وهل لنا أن نستثني عصر الصحابة ثم نطبق القاعدة على من بعدهم؟ أنا لا أدري هل السائل الكريم قد تصور المسألة كما ينبغي. نحن نقول الصحابة اختلفوا إلى قولين، فجاء التابعون فأخذوا بأحد قولي التابعين، ولسنا نقول إن التابعين أحدثوا قولا ثالثا، هذه مسألة أخرى لعلها يأتي لها الكلام بعد ذلك. نحن لا نقول هذا، نحن نقول التابعون أخذوا بقول بعض الصحابة، فأين القدح الذي قد يتوهم؟ ليس يعني ما أدري، ما يظهر لي يعني أدنى يعني احتمال لهذا الأمر. وعلى كل حال المسألة مبثوثة، عامة كتب الأصول أوردتها ولا أحد تحرج من إيرادها. يسأل عن الخلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه الذي يظهر والله أعلم، وهذا التحقيق عند من ينظر في الروايات الواردة عن الصحابة في هذا الباب أن الخلاف خلاف لفظي يؤول إلى اتفاق في المعنى، وذلك أن الذين نفوا الرؤية نفوا الرؤية البصرية بالعين، والذين أثبتوها أرادوا الرؤية القلبية، وبالتالي لم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد والله أعلم. ما معنى الإجماع يعرف بالإخبار والمشافهة؟ هو المقصود أن يصرح كل عالم مجتهد بقوله فتكون النتيجة أن يتفق الكل على هذا الحكم الذي صرحوا به، هذا هو الإجماع الصريح، وخلافه هو الإجماع السكوتي، وسيتكلم عنه إن شاء الله فيما يأتي. إذا كانت العبرة باجتهاد التابعي فلماذا فرقنا بين اجتهاده قبل انعقاد إجماع الصحابة؟ لأنه قد انعقد، الحال مختلفة، اختلف الصحابة فهذه لها حال، فيكون قوله أثناء هذا الاختلاف معتبرا، وبالتالي لو أجمعوا وهو مجتهد فقوله له نظر وله اعتبار. لكن إذا خالف بعد أن أجمع الصحابة ولم يكن أثناء ذلك من المجتهدين الذين يعتبر بقولهم، فأي قدح حينئذ يقال في إجماع الصحابة؟ إجماعهم لما انعقد كان صحيحا؟ إذن انتهى الأمر. في عصر الإمام أحمد هل اجتمع الكثير من العلماء على خلق القرآن؟ حاشا وكلا، لا والله، علماء أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت كلهم على القول بأن القرآن غير مخلوق، لكن ميزة الإمام أحمد ليس أنه اعتقد هذا، ميزة الإمام أحمد أنه ثبت على القول برد هذا الباطل وهذا الإفك. أما البقية فعامة العلماء سكتوا وخافوا وداروا ووافقوا خوفا على أنفسهم، بعضهم تكلم خوفا على نفسه من الضرب أو من الفتنة. أما أن يقال إنهم قد وافقوا على القول بخلق القرآن، حاشا وكلا، هذا ما حصل من علماء أهل السنة والجماعة، إنما هذا الذي حصل من علماء أهل البدعة والضلالة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.